تفسير سورة مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: كافا يا عين صاد. عن أم سلمة أن النجاشي قال لجعفر بن أبي طالب: هل معك مما جاء به، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الله شيء؟ قال: نعم. فقرأ عليه صدرا من كافا يا عين صاد، فبكى النجاشي حتى أخطل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخبروا صاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكات واحدة. عن ابن عباس: كاف ها يا عين صاد. قال: كاف من كريم، وهاء من هاد، وياء من حكيم، وعين من عليم، وصاد من صادق. عن ابن مسعود وناس من الصحابة: كاف ها يا عين صاد هو الهجاء المقطع، الكاف من الملك، والهاء من الله، والياء والعين من العزيز، والصاد من المصور. عن ابن عباس في قوله: كافا يا عين صاد، قال: قسم أقسم الله به، وهو من أسماء الله. عن عكرمة قال: كافا يا عين صاد، قال: يقول أنا الكبير الهادي علي أمين صادق. عن محمد بن كعب في قوله: كافا يا عين صاد، قال: الكاف من الملك، والهاء من الله، والعين من العزيز، والصاد من الصمد. عن الربيع بن أنس في قوله: كافا يا عين صاد، قال: يا من يجير ولا يجار عليه. عن يحيى بن يعمر أنه كان يقرأ: ذكر رحمة ربك عبده زكريا يثقل. يقول: لما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، فقال: ذكر رحمة ربك. قوله تعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا. عن قتادة في قوله: إذ نادى ربه نداء خفيا، أي بقلبه سراء. قال قتادة: إن الله يحب الصوت الخفي والقلب النقي. عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: قال ربي إني وهن العظم مني، يقول: ضعف. عن مجاهد في قوله: وهن العظم مني، قال: نحول العظم. عن قتادة في قوله: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، قال: قد كنت تعودني الإجابة فيما مضى. عن ابن عيينة في قوله: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يقول: بل سعدت بدعائك وإن لم تعطني. قوله تعالى: وإني خفت الموالي، الآيتين. عن سعيد بن العاص قال: أملى علي عثمان بن عفان من فيه وإني خفت الموالي، يثقلها، يعني بنصب الخاء والفاء وكسر التاء، يقول: قلت الموالي. عن ابن عباس في قوله: وإني خفت الموالي، يعني الكلالة. عن مجاهد في قوله: وإني خفت الموالي من ورائي، قال: العصبة من آل يعقوب، وكان من ورائه غلام، وكان زكريا من ذرية يعقوب، وفي لفظ أيوب. عن الحسن في قوله: يرثني ويرث من آل يعقوب، قال: نبوته وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي زكريا ما كان عليه من ورثة، ويرحم الله لوطا إن كان لا يأوي إلى ركن شديد. عن السدي في قوله: يرثني ويرث من آل يعقوب، يقول: يرث نبوتي ونبوة آل يعقوب. عن أبي صالح في قوله: ويرث من آل يعقوب، قال: النبوة يكون نبيا كما كان أبوه. عن الضحاك: يرثني ويرث من آل يعقوب، قال: السنة والعلم. عن محمد بن كعب قال: قال داود عليه السلام: يا ربي هب لي ابنا، فولد له ابن خرج عليه، فبعث إليه داود جيشا فقال: إن أخذتموه سليما فابعثوا إلي رجلا أعرف السرور، أو قال: البشر في وجهه، وإن قتلتموه فابعثوا إلي رجلا أعرف الشر في وجهه، فقتلوه فبعثوا إليه رجلا أسود، فلما رآه علم أنه قتل، فقال: رب سألت أن تهب لي ابنا فوهبت لي ابنا، فخرج علي، فقال: إنك لم تستثني. قال محمد بن كعب: لم يقل كما قال زكريا: وجعله ربي رضيا. قوله تعالى: يا زكريا إنا نبشرك، الآيات. المجاهد قال: لما دعا زكريا ربه أن يهب له غلاما، هبط جبريل عليه السلام فبشره بيحيى، فقال زكريا عندها: أنا يكون لي غلام؟ وأخبر بكبر سنه وعلة زوجته، فأخذ جبريل عودا يابسا فجعله بين كفي زكريا، فقال: أدرجه بين كفيك، ففعل، فإذا في رأسه ورقتين يقطر منهما الماء، فقال جبريل: إن الذي أخرج هذا الورق من هذا العود قادر أن يخرج من صلبك ومن امرأتك العاقر غلاما. عن ابن عباس في قوله: لم نجعل له من قبل سميا، قال: لم يسمى أحد يحيى قبله. عن ابن عباس لم نجعل له من قبل سمية قال لم تلد العواقر مثله ولدا. عن مجاهد في قوله لم نجعل له من قبل سمية قال مثله. عن سعيد بن جبير في قوله لم نجعل له من قبل سمية قال شبها. عن مجاهد في قوله وقد بلغت من الكبر عتيا قال نحول العظم. عن قتادة في قوله وقد بلغت من الكبر عتيا قال سنا. قال وبلغني أنه كان ابن 74 سنة. عن عطاء وقد بلغت من الكبر عتيا قال لبثت زمانا في الكبر. عن السدي وقد بلغت من الكبر عتيا يقول هرم. عن ابن زيد وقد بلغت من الكبر عتيا قال العتي الذي عتى عن الولد فيما يرى في نفسه لا ولادة فيه. عن الثوري قال بلغني أن زكريا كان ابن 70 سنة. عن ابن المبارك وقد بلغت من الكبر عتيا قال 60 سنة. عن عبد الله بن عقيل أنه قرأ وقد بلغت من الكبر عسيا بالسين ورفع العين. قوله تعالى قال رب اجعل لي آية الآيتين. عن ابن عباس في قوله 3 ليال سوية قال من غير خرس. عن ابن زيد في الآية قال حبس لسانه فكان لا يستطيع أن يكلم أحدا وهو في ذلك يسبح ويقرأ التوراة فإذا أراد كلام الناس لم يستطع أن يكلمهم. عن ابن زيد فخرج على قومه من المحراب قال المحراب مصلى. عن ابن عباس فأوحى إليهم قال كتب لهم كتابا. عن السدي فأوحى إليهم قال كتب لهم. عن مجاهد فأوحى إليهم فأشار زكريا. عن محمد بن كعب فأوحى إليهم أن سبحوا قال أشار إليهم إشارة. عن ابن عباس فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية قال أمرهم بالصلاة بكرة وعشية. عن أبي العالية أن سبحوا بكرة وعشية قال البكرة صلاة الفجر وعشية صلاة العصر. المجاهد في قوله يا يحيى خذ الكتاب بقوة قال بجد وآتيناه الحكم صبية قال الفهم. عن سعيد بن جبير في قوله خذ الكتاب بقوة يقول اعمل بما فيه من فرائضه. عن قتادة في قوله وآتيناه الحكم صبية قال وهو ابن 3 سنين. عن معمر بن راشد في قوله وآتيناه الحكم صبية قال بلغني أن الصبيان قالوا ليحيى بن زكريا اذهب بنا نلعب قال ما للعب خلقت فهو قوله وآتيناه الحكم صبية. عن ابن عباس قال من قرأ القرآن قبل أن يحتلم فقد أوتي الحكم صبية. قوله تعالى وحنانا من لدنا الآيات من طريق عكرمة. عن ابن عباس في قوله وحنانا قال لا أدري ما هو إلا أني أظنه تعطف الله على عبده بالرحمة. من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله وحنانا من لدنا قال رحمة من عندنا. عن ابن عباس وزكاة قال بركة. وفي قوله وكان تقيا قال طهر فلم يعمل بذنب. عن سفيان بن عيينة أنه سئل عن قوله وكان تقيا قال لم يعمل بمعصية ولم يهم بها. عن قتادة في قوله ولم يكن جبارا عصيا قال كان سعيد بن المسيب يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا ذا ذنب إلا يحيى بن زكريا. قال قتادة وقال الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذنب يحيى بن زكريا ذنبا قط ولا هم بامرأة. من طريق عبد الرحمن بن القاسم قال قال مالك بلغني أن عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام ابنا خاله وكان حملهما جميعا معا فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك. قال مالك أرى ذلك لتفضيل الله عيسى لأن الله جعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ولم يكن ليحيى عيشة إلا عشب الأرض وإن كان ليبكي من خشية الله حتى لو كان على خده القار لأذابه ولقد كان الدمع اتخذ في خده مجرى. عن ابن عباس قال كنا في حلقة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نتذاكر فضائل الأنبياء فذكرنا نوحا وطول عبادته وذكرنا إبراهيم وموسى وعيسى ورسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تذاكرون بينكم فذكرنا له فقال أما إنه لا ينبغي أن يكون أحد خيرا من يحيى بن زكريا أما سمعتم الله كيف وصفه في القرآن يا يحيى خذ الكتاب بقوة إلى قوله وكان تقيا لم يعمل سيئة قط ولم يهم بها. عن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيى بن زكريا. عن الحسن قال إن عيسى ويحيى التقيا فقال يحيى لعيسى استغفر لي أنت خير مني فقال له عيسى بل أنت خير مني سلم الله عليك وسلمت أنا على نفسي فعرف والله فضلها. قوله تعالى واذكر في الكتاب مريم الآية عن قتادة إذ انتبذت أي انفردت من أهلها مكانا شرقيا قال قبل المشرق شاسعا منتحيا. عن ابن عباس في قوله انتبذت من أهلها مكانا شرقيا قال مكانا أظلتها الشمس أن يراها أحد منهم. عن ابن عباس قال إنما اتخذت النصارى المشرق قبلة لأن مريم اتخذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذ ميلاده قبلة. وإنما سجدت اليهود على حرف حين نتق فوقهم الجبل فجعلوا يتخوفون وهم ينظرون إليه يتخوفون أن يقع عليهم فسجدوا سجدة رضي الله فاتخذوها سنة. عن ابن عباس قال إن أهل الكتاب كتب عليهم الصلاة إلى البيت والحج إليه وما صرفهم عنه إلا قيل ربك. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا قال خرجت منهم مكانا شرقيا فصلوا قبل مطلع الشمس. عن مجاهد قال قالت مريم كنت إذا خلوت حدثني عيسى وكلمني وهو في بطني وإذا كنت مع الناس سبح في بطني وكبر وأنا أسمع. عن ابن عباس في مريم قال حين حملت وضعت. قوله تعالى فاتخذت من دونهم حجابا عن ابن عباس أنه قال لعمر بن الخطاب لما استحب النصارى الحجوب على مذابحهم قال إنما استحب النصارى الحجوب على مذابحهم ومناسكهم لقول الله فاتخذت من دونهم حجابا. قوله تعالى فأرسلنا إليها روحنا عن أبي صالح في قوله فأرسلنا إليها روحنا قال بعث الله إليها ملكا فنفخ في جيبها فدخل في الفرج. عن قتادة في قوله فأرسلنا إليها روحنا قال جبريل. عن عطاء بن يسار أن جبريل أتاها في صورة رجل فكشف الحجاب فلما رأته تعوذت منه فنفخ في صنفة درعها فبلغت فذكر ذلك في المدينة فهجر زكريا وترك. وكان قبل ذلك يستفتى ويأتيه الناس حتى إنه كان ليسلم على الرجل فما يكلمه. عن أبي بن كعب في قوله فتمثل لها بشرا سويا قال تمثل لها روح عيسى في صورة بشر فحملته قال حملت الذي خاطبها دخل في فيها. قوله تعالى قالت إني أعوذ بالرحمن منك الآيات عن أبي وائل في قوله قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال لقد علمت مريم أن التقي ذو نهية. عن قتادة في قوله غلاما زكية قال صالحة. عن سعيد بن جبير في قوله ولم أكو بغية قال زانية. عن مجاهد في قوله مكانا قصية قال قاصية. وفي قوله فأجاءها المخاض قال ألجأها. عن قتادة في قوله فأجاءها المخاض قال اضطرها. عن الضحاك في قوله فأجاءها المخاض قال فأداها. عن ابن عباس في قوله فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قال كان جذعا يابسا. عن أبي قدامة قال أنبتت لمريم نخلة تعلق بها كما تعلق المرأة بالمرأة عند الولادة. عن عكرمة في قوله وكنت نسيا منسيا قال حيضة ملقاة. عن قتادة في قوله وكنت نسيا منسيا قال تقول لا أعرف ولا يدرى من أنا. عن الربيع في قوله وكنت نسيا منسيا قال هو السقط. قوله تعالى فناداها من تحتها. عن علقمة أنه قرأ فخاطبها من تحتها. عن ابن عباس في قوله فناداها من تحتها قال جبريل ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. عن البراء فناداها من تحتها قال ملك. سعيد بن جبير في قوله فناداها من تحتها قال جبريل من أسفل الوادي. عن مجاهد في قوله فناداها من تحتها قال عيسى. عن الحسن فناداها من تحتها قال هو عيسى. عن قتادة فناداها من تحتها أي الملك من تحت النخلة. عن الحسن قال من قرأ من تحتها فهو جبريل ومن قرأ من تحتها فهو عيسى. عن الحسن في قوله قد جعل ربك تحتك سريا قال نبيا وهو عيسى. عن جرير بن حازم قال سألني محمد بن عباد بن جعفر ما يقول أصحابكم في قوله قد جعل ربك تحتك سريا قال فقلت له سمعت قتادة يقول الجدول. قال فأخبر قتادة عني فإنما نزل القرآن بلغتنا إنه الرجل السري. عن ابن زيد في قوله قد جعل ربك تحتك سريا يريد نفسه وأي سري أسرى منه. قيل فالذين يقولون السري البحر قال ليس كذلك لو كان كذلك لكان يكون إلى جنبها ولا يكون النهر تحتها. عن الوراء في قوله قد جعل ربك تحتك سريا قال هو الجدول وهو النهر الصغير، عن ابن عباس في قوله قد جعل ربك تحتك سريا قال نهر عيسى، عن مجاهد في قوله سريا قال نهر بالسريانية، عن سعيد بن جبير في قوله سريا قال نهر بالنبطية. قوله تعالى وهزي إليك الآية، عن ابن زيد في قوله وهزي إليك بجذع النخلة قال حركيها، عن مجاهد وهزي إليك بجذع النخلة قال كانت عجوة، عن الحسن أنه قرأ يساقط عليك بالياء يعني الجذع، عن أبي نهيك أنه قرأ تسقط عليك رطبا، عن ابن عباس في قوله رطبا جنيا قال طريا، عن أبي روق قال انتهت مريم إلى جذع ليس له رأس فأنبت الله له رأسا وأنبت فيه رطبا وبسرا مدببا وموزا، فلما هزت النخلة سقط عليها من جميع ما فيها. عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام وليس من الشجر يلقح غيرها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعموا نساءكم الولد الرطب فإن لم يكن رطب فتمر فليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران. قوله تعالى فإما ترين من البشر، عن أنس رضي الله عنه أنه كان يقرأ إني نذرت للرحمن صوما صمتا، عن ابن زيد في قوله إني نذرت للرحمن صوما قال كان من بني إسرائيل من إذا اجتهد صام من الكلام كما يصوم من الطعام إلا من ذكر الله. عن حارث بن المضرب قال كنت عند ابن مسعود فجاء رجلان فسلم أحدهما ولم يسلم الآخر ثم جلس، فقال القوم ما لصاحبك لم يسلم؟ قال إنه نذر صوما لا يكلم اليوم إنسيا. فقال عبد الله بئس ما قلت، إنما كانت تلك المرأة فقالت ذلك ليكون عذرا لها إذا سئلت، وكانوا ينكرون أن يكون ولد من غير زوج إلا زنا. تكلم وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر فإنه خير لك. قوله تعالى فأتت به قومها تحمله، المجاهد في قوله لقد جئت شيئا فريا قال عظيما، عن سعيد بن عبد العزيز قال كان في زمن بني إسرائيل في بيت المقدس عند عين سلوان عين، فكانت المرأة إذا قارفت أتوها بها فشربت منها، فإن كانت بريئة لم تضرها وإلا ماتت، فلما حملت مريم أتوها بها وحملوها على بغلة فعثرت بها، فدعت الله أن يعقم رحمها فعقمت من يومئذ، فلما أتتها شربت منها فلم تزدد إلا خيرا، ثم دعت الله ألا يفضح بها امرأة مؤمنة فغارت العين. قوله تعالى يا أخت هارون، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران فقالوا أرأيت ما تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ قال فرجعت وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟ عن قتادة في قوله يا أخت هارون قال كانت من أهل بيت يعرفون بالصلاح ولا يعرفون بالفساد، وفي الناس من يعرف بالصلاح ويتوالدون به وآخرون يعرفون بالفساد ويتوالدون به، وكان هارون مصلحا محببا في عشيرته، وليس بهارون أخي موسى ولكن هارون آخر. ذكر لنا أنه تبع جنازته يوم مات 40,000 من بني إسرائيل كلهم يسمى هارون. عن سفيان في قوله يا أخت هارون قال سمعنا أنه اسم وافق اسم، عن ابن سيرين قال نبئت أن كعبا قال إن قوله يا أخت هارون ليس بهارون أخي موسى، فقالت له عائشة كذبت، فقال يا أم المؤمنين إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو أعلم وخير، وإلا فإني أجد بينهما 600 سنة. فسكتت. عن علي بن أبي طلحة في قوله يا أخت هارون قال نسبت إلى هارون بن عمران لأنها كانت من سبطه كقولك يا أخ الأنصار، عن السدي قال كانت من سبط هارون فقيل لها يا أخت هارون فدعيت إلى سبطه كالرجل يقول للرجل يا أخ بني ليث يا أخ بني فلان. عن سعيد بن جبير في قوله يا أخت هارون قال كان هارون من قوم سوء زنات فنسبوها إليهم. عن أبي بكر بن عياش قال في قراءة أبي قالوا يا ذا المهد. عن قتادة في قوله فأشارت إليه قال أمرتهم بكلامه، وفي قوله في المهد قال في الحجر. قوله تعالى قال إني عبد الله الآيات، عن عكرمة في قوله قال إني عبد الله أتاني الكتاب الآية قال قضى فيما قضى أن أكون كذلك، عن أنس رضي الله عنه قال: كان عيسى قد درس الإنجيل وأحكمه في بطن أمه، فذلك قوله: إني عبد الله أتاني الكتاب. المجاهد في قوله: وجعلني مباركا أينما كنت، قال: معلما للخير. عن نوف: وبرا بوالدتي، أي ليس لي أب. عن ابن عباس في قوله: ولم يجعلني جبارا شقيا، يقول عصية. عن سفيان قال: الجبار الشقي الذي يقتل على الغضب. عن العوام بن حوشب قال: إنك لا تكاد تجده عاقا إلا تجده جبارا. ثم قرأ هذه الآية: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. عن الشعبي قال: فقرأت ابن آدم ثلاث: يوم ولد، ويوم يموت، ويوم يبعث، وهي التي ذكر عيسى في قوله: والسلام علي الآية. عن ابن عباس من طريق مجاهد قال: ما تكلم عيسى إلا بالآيات التي تكلم بها حتى بلغ مبلغ الصبيان. قوله تعالى: ذلك عيسى ابن مريم الآيات. المجاهد في قوله: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق، قال: الله الحق عز وجل. عن قتادة في قوله: الذي فيه يمترون، قال: اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم 4 نفر أخرج من كل قوم عالمهم، فامتروا في عيسى حين رفع، فقال أحدهم: هو الله هبط إلى الأرض، فأحيا من أحيا ومات من أمات، ثم صعد إلى السماء، وهم اليعقوبية. فقالت الثلاثة: كذبت. ثم قال اثنان منهم للثالث: قل. فقال: هو ابن الله، وهم النسطورية. فقال اثنان: كذبت. ثم قال أحد الاثنين للآخر: قل فيه. قال: هو ثالث ثلاثة، الله إله وعيسى إله وأمه إله، وهم الإسرائيلية، وهم ملوك النصارى. فقال الرابع: كذبت، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته، وهم المسلمون. فكان لكل رجل منهم أتباع على ما قال، فاقتتلوا فظهر على المسلمين، فذلك قول الله: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. قال قتادة: وهم الذين قال الله فيهم: فاختلف الأحزاب من بينهم، قال: اختلفوا فيه فصاروا أحزابا، فاختصم القوم، فقال المرء المسلم: أنشدكم، هل تعلمون أن عيسى كان يطعم الطعام وأن الله لا يطعم الطعام؟ قالوا: اللهم نعم. قال: فهل تعلمون أن عيسى كان ينام وأن الله لا ينام؟ قالوا: اللهم نعم. فخصمهم المسلمون، فاقتتل القوم، فذكر لنا أن اليعقوبية ظهرت يومئذ وأصيب المسلمون، فأنزل الله بذلك: فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. المجاهد في قوله: فاختلف الأحزاب من بينهم، قال: هم أهل الكتاب. قوله تعالى: أسمع بهم وأبصر الآية. عن ابن عباس: أسمع بهم وأبصر، يقول: الكفار يومئذ أسمع شيء وأبصره، وهم اليوم لا يسمعون ولا يبصرون. عن قتادة في قوله: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، قال: ذلك والله يوم القيامة، سمعوا حين لم ينفعهم السمع، وأبصروا حين لم ينفعهم البصر. قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يجاء بالموت كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة، هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رأه. ثم ينادى: يا أهل النار، هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رأه. فيؤمر به فيذبح، فيقال: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وأشار بيده، قال: أهل الدنيا في غفلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وأنذرهم يوم الحسرة، قال: ينادى: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، وينادى: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقال: هل تعرفون الموت؟ فيقولون: لا. قال: فيجاء بالموت في صورة كبش أملح، فيقال: هذا الموت، فيقرب فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة، خلود ولا موت، ويا أهل النار، خلود ولا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. عن ابن مسعود في قوله: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، أتي بالموت بصورة كبش أملح، حتى يوقف بين الجنة والنار، ثم ينادي منادني: أهل الجنة، هذا الموت الذي كان يميت الناس في الدنيا، فلا يبقى أحد في عليين ولا في أسفل درجة من الجنة إلا نظر إليه. ثم ينادي: يا أهل النار، هذا الموت الذي كان يميت الناس في الدنيا، فلا يبقى أحد في ضحضاح من نار ولا في أسفل درك من جهنم إلا نظر إليه، ثم يذبح بين الجنة والنار. ثم ينادى: يا أهل الجنة، هو الخلود أبد الآبدين، ويا أهل النار، هو الخلود أبد الآبدين. فيفرح أهل الجنة فرحة لو كان أحد ميتا من فرح ماتوا، ويشهق أهل النار شهقة لو كان أحد ميتا من شهقة ماتوا. فذلك قوله أنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، يقول إذا ذبح الموت. عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامله بالكوفة: أما بعد، فإن الله كتب على خلقه حين خلقهم الموت فجعل مصيرهم إليه، فقال فيما أنزل في كتابه الصادق الذي أنزله بعلمه وأشهد ملائكته على خلقه أنه يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون. قوله تعالى: قال أراغب أنت الآيات. عن ابن عباس في قوله لأرجمنك، قال لأشتمنك. وهجرني مليا، قال حين. عن ابن عباس في قوله وهجرني مليا، قال اجتنبني سويا. عن ابن عباس في قوله وهجرني مليا، قال اجتنبني سالما قبل أن يصيبك مني عقوبة. عن سعيد بن جبير في قوله وهجرني مليا، قال دهرا. عن ابن عباس في قوله إنه كان بي حفيا، قال لطيفا. عن مجاهد في قوله إنه كان بي حفيا، قال عوده الإجابة. عن ابن عباس في قوله ووهبنا له إسحاق ويعقوب، قال يقول وهبنا له إسحاق ولدا ويعقوب ابن ابنه. عن ابن عباس في قوله وجعلنا لهم لسان صدق عليا، قال الثناء الحسن. قوله تعالى واذكر في الكتاب موسى الآيات. عن مجاهد في قوله وكان رسولا نبيا، قال الأنبياء الذين ليسوا برسل يوحى إلى أحدهم ولا يرسل إلى أحدهم، والرسل الأنبياء الذين يوحى إليهم ويرسلون. عن قتادة في قوله جانب الطور الأيمن، قال جانب الجبل الأيمن، وقربناه نجيا، قال نجا بصدقه. عن سعيد بن جبير في قوله وقربناه نجيا، قال أردفه جبريل حتى سمع صرير القلم والتوراة تكتب له. عن السدي وقربناه نجيا، قال أدخل في السماء فكلم. عن مجاهد في قوله وقربناه نجيا، قال بين السماء السابعة وبين العرش 70,000 حجاب، حجاب نور وحجاب ظلمة وحجاب نور وحجاب ظلمة، فما زال موسى يقرب حتى كان بينه وبينه حجاب. فلما رأى مكانه وسمع صرف القلم قال رب أرني أنظر إليك. عن ابن عباس وقربناه نجيا حتى سمع صرف القلم يكتب في اللوح. عن عمرو بن معدي كرب قال لما قرب الله موسى نجيا بطول سيناء، قال يا موسى إذا خلقت لك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين على الخير فلم أخزن عنك من الخير شيئا، ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح له من الخير شيئا. عن ابن عباس في قوله ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، قال كان هارون أكبر من موسى ولكن إنما وهب له نبوته. قوله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل. عن سفيان الثوري قال بلغني أن إسماعيل وصاحبا له أتيا قرية فقال له صاحبه إما أن أجلس وتدخل فتشتري طعاما زادنا وإما أن أدخل فأكفيك ذلك، فقال له إسماعيل بل ادخل أنت وأنا أجلس فأنتظرك، فدخل ثم نسي فخرج فأقام مكانه حتى كان الحول من ذلك اليوم، فمر به الرجل فقال له أنت ها هنا حتى الساعة، قال قلت لا أبرح حتى تجيء. فقال تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. قوله تعالى واذكر في الكتاب إدريس. عن عبد الله بن عمرو بن العاص إن إدريس أقدم من نوح، بعثه الله إلى قومه فأمرهم الله أن يقولوا لا إله إلا الله ويعملوا ما شاءوا فأبوا فأهلكهم الله. عن ابن عباس في قوله ورفعناه مكانا عليا، قال كان إدريس خياطا وكان لا يغرز إلا قال سبحان الله، فكان يمسي حين يمسي وليس في الأرض أحد أفضل عملا منه، فاستأذن ملك من الملائكة ربه فقال يا ربي ائذن لي فأهبط إلى إدريس، فأذن له فأتى إدريس فسلم عليه وقال إني جئتك لأخدمك، فقال كيف تخدمني وأنت ملك وأنا إنسان، ثم قال هل بينك وبين ملك الموت شيء؟ قال الملك ذاك أخي من الملائكة، فقال هل يستطيع أن ينفعني عند الموت؟ قال أما أن يؤخر شيئا أو يقدمه فلا، ولكن سأكلمه لك فيرفق بك عند الموت، فقال اركب بين جناحي، فركب إدريس فصعد إلى السماء العليا فلقي ملك الموت وإدريس بين جناحيه، فقال له الملك إن لي إليك حاجة، قال علمت حاجتك، تكلمني في إدريس وقد محي اسمه من الصحيفة ولم يبق من أجله إلا نصف طرفة عين، فمات إدريس بين جناحي الملك. عن ابن عباس قال سألت كعبا عن رفع إدريس مكانا عليا، فقال كان عبدا تقيا يرفع له من العمل الصالح ما يرفع لأهل الأرض في أهل زمانه، فعجب الملك الذي كان يصعد عليه عمله، فاستأذن ربه قال رب إذن لي إلى عبدك هذا فأزوره. فأذن له فنزل. قال يا إدريس أبشر فإنه يرفع لك من العمل الصالح ما لا يرفع لأهل الأرض. قال وما علمك؟ قال إني ملك. قال وإن كنت ملكا؟ قال فإني على الباب الذي يصعد عليه عملك. قال أفلا تشفع إلى ملك الموت فيؤخر من أجلي ليزداد شكرا وعبادة؟ قال الملك ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. قال قد علمت ولكنه أطيب لنفسي. فحمله الملك على جناحه فصعد به إلى السماء فقال يا ملك الموت هذا عبد تقي نبي يرفع له من العمل الصالح ما لا يرفع لأهل الأرض وإني أعجبني ذلك فاستأذنت ربي إليه فلما بشرته بذلك سألني لأشفع له إليك لتؤخر له من أجله ليزداد شكرا وعبادة لله. قال ومن هذا؟ قال إدريس. فنظر في كتاب معه حتى مر باسمه فقال والله ما بقي من أجل إدريس شيء فمحاه فمات مكانه. عن ابن عباس في قوله ورفعناه مكانا عليا قال رفع إلى السماء السادسة فمات فيها. عن مجاهد في الآية قال رفع إدريس كما رفع عيسى ولم يمت. عن ابن مسعود قال إدريس هو إلياس من طريق داود بن أبي هند. عن بعض أصحابه قال كان ملك الموت صديقا لإدريس عليه السلام فقال له إدريس يوما يا ملك الموت؟ قال لبيك. قال أمتني فأرني كيف الموت. قال له ملك الموت سبحان الله يا إدريس إنما يفر أهل السماوات والأرض من الموت وتسألني أن أريك كيف الموت؟ قال إني أحب أن أراه. فلما ألح عليه قال له يا إدريس أنا عبد مملوك مثلك وليس إلي من الأمر شيء. قال فصعد الملك الموت فقال يا ربي إن عبدك سألني أن أريه الموت كيف هو؟ قال الله له فأمته. فقال له ملك الموت يا إدريس إنما يفر الخلق من الموت. قال فأرني. فلما مات بقي ملك الموت لا يستطيع أن يرد نفسه إليه فقال يا رب قد ترى ما إدريس فيه. فرد الله روحه فمكث ما شاء الله حيا ثم قال يا ملك الموت أدخلني الجنة فانظر إليها. قال له يا إدريس إنما أنا عبد مملوك مثلك ليس إلي من الأمر شيء. فألح عليه فقال ملك الموت يا رب إن عبدك إدريس قد ألح علي يسألني أن أدخله الجنة فيراها وقد قلت له إنما أنا عبد مثلك وليس إلي من الأمر شيء. قال الله فأدخله الجنة. قال الله علم من إدريس ما لا أعلم أنا. فاحتمله ملك الموت فأدخله الجنة فكان فيها ما شاء الله. فقال له ملك الموت اخرج بنا. قال لا. قال الله وما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى. وقال الله وما هم منها بمخرجين وما أنا بخارج منها. قال ملك الموت يا ربي قد تسمع ما يقول عبدك إدريس. قال الله له صدق عبدي هو أعلم منك فاخرج منها ودعه فيها. فقال الله رفعناه مكانا عليا. عن السد في قوله واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. قال كان إدريس أول نبي بعثه الله في الأرض وإنه كان يعمل فيرفع عمله مثل نصف أعمال الناس. ثم إن ملكا من الملائكة أحبه فسأل الله أن يأذن له فيأتيه فأذن له فأتاه فحدثه بكرامته على الله فقال يا أيها الملك أخبرني كم بقي من أجلي لعلي أجتهد لله في العمل. قال يا إدريس لا يعلم هذا إلا الله. قال فهل تستطيع أن تصعد بي إلى السماء فأنظر في ملك الله فأجتهد لله في العمل؟ قال لا إلا أن أتشفع. فتشفع فأمر به فحمله تحت جناحه فصعد به حتى إذا بلغ السماء السادسة استقبل ملك الموت نازلا من عند الله فقال يا ملك الموت أين تريد؟ قال أقبض نفس إدريس. قال وأين أمرت أن تقبض نفسه؟ قال في السماء السادسة. فذهب الملك ينظر إلى إدريس فإذا هو برجليه تخفقان قد مات فوضعه في السماء السادسة. قوله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. عن السدي في قوله أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين قال هذه تسمية الأنبياء الذين ذكرهم. أما من ذرية آدم فإدريس ونوح وأما من حمل مع نوح فإبراهيم وأما ذرية إبراهيم فإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأما بني إسرائيل فموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى. عن مجاهد في قوله واجتبينا قال أخلصنا. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ سورة مريم فسجد ثم قال هذا السجود فأين البكاء. قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف. عن السدي في قوله فخلف من بعدهم خلف قال هم اليهود والنصارى. عن محمد بن كعب القرظي في قوله أضاعوا الصلاة قال تركوا الصلاة. عن القاسم بن مخيمرة في قوله أضاعوا الصلاة قال أخروا الصلاة عن ميقاتها ولو تركوها كفروا. عن عمر بن عبد العزيز في قوله أضاعوا الصلاة قال لم يكن إضاعتها تركها ولكن أضاعوا المواقيت. عن كعب قال والله إني لا أجد صفة المنافقين في التوراة شرابين للقهوات تباعين للشهوات لعابين للكعبات رقادين عن العتمات مفرطين في الغدوات تاركين للصلوات تراكين للجمعات. ثم تلا هذه الآية فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. عن ابن الأشعث قال أوحى الله إلى داود إن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عني محجوبة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا هذه الآية فخلف من بعدهم خلف فقال يكون خلف من بعد 60 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم ويقرأ القرآن 3 مؤمن ومنافق وفاجر. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترسل بالصدقة لأهل الصدقة وتقول لا تعطوا منها بربريا ولا بربرية فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم الخلف الذين قال الله فخلف من بعدهم خلف. عن ابن عباس في قوله فسوف يلقون غيا قال خسرا. عن ابن مسعود في قوله فسوف يلقون غيا قال الغي نهر أو واد في جهنم من قيح بعيد القعر خبيث الطعم يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات. عن قتادة يلقون غيا قال شرا إلا من تاب قال من ذنبه وآمن قال بربه وعمل صالحا قال بينه وبين الله. عن ابن عباس في قوله لا يسمعون فيها لغوا قال باطلا. عن مجاهد لا يسمعون فيها لغوا قال لا يستبون وفي قوله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية قال ليس فيها بكرة ولا عشي يؤتون به على النحو الذي يحبون من البكرة والعشي. عن ابن عباس في قوله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية قال يؤتون به في الآخرة على مقدار ما كانوا يؤتون به في الدنيا. عن الوليد بن مسلم قال سألت زهير بن محمد عن قوله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية قال ليس في الجنة ليل ولا شمس ولا قمر هم في نور أبدا ولهم مقدار الليل والنهار يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب. عن الحسن قال كانوا يعدون النعيم أن يتغدى الرجل ثم يتعشى قال الله لأهل الجنة ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من غداة من غدوات الجنة وكل الجنة غدوات إلا أنه يزف إلى ولي الله تعالى فيها زوجة من الحور العين أدناهن التي خلقت من زعفران. عن ابن شوذب في قوله تلك الجنة التي نورث من عبادنا قال ليس من أحد إلا وله في الجنة منزل وأزواج فإذا كان يوم القيامة ورث الله المؤمن كذا وكذا منزلا من منازل الكفار فذلك قوله من عبادنا. عن داود ابن أبي هند في قوله من كان تقيا قال موحدا قوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك إلى آخر الآية فكان ذلك الجواب لمحمد. عن عكرمة قال أبطى جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما ثم نزل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما نزلت حتى اشتقت إليك فقال له جبريل أنا كنت إليك أشوق ولكني مأمور. فأوحى الله إلى جبريل أن قل له وما نتنزل إلا بأمر ربك. عن السدي قال احتبس جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة حتى حزن واشتد عليه فشكى إلى خديجة فقالت خديجة لعل ربك قد ودعك أو قلاك فنزل جبريل بهذه الآية ما ودعك ربك وما قلى قال يا جبريل احتبست عني حتى سأظني. فقال جبريل وما نتنزل إلا بأمر ربك. المجاهد قال أبطأت الرسول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تاه جبريل فقال له ما حبسك عني قال كيف نأتيكم وأنتم لا تقصون أظافركم ولا تنقون براجمكم ولا تأخذون شواربكم ولا تستاكون. وقرأ وما نتنزل إلا بأمر ربك. عن عكرمة له ما بين أيدينا قال الدنيا وما خلفنا قال الآخرة. عن سعيد بن جبير له ما بين أيدينا قال من أمر الآخرة وما خلفنا من أمر الدنيا. عن قتادة وما بين ذلك قال ما بين النفختين. عن السدي قال وما كان ربك نسيا قال وما كان ربك لينساك يا محمد. عن أبي الدرداء رفع الحديث قال ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم ترى وما كان ربك نسيا قوله تعالى هل تعلم له سميا عن ابن عباس في قوله هل تعلم له سميا قال هل تعلم للرب مثلا أو شبها. عن ابن عباس في قوله هل تعلم له سميا قال ليس أحد يسمى الرحمن غيره. قوله تعالى فوربك الآيات. عن ابن عباس في قوله جثية قال قعودة وفي قوله عتية قال معصية. عن السدي في قوله حول جهنم جثية قال قيامة. عن قتادة في قوله ثم لننزعن الآية قال لننزعن من كل أهل دين قادتهم ورؤوسهم في الشر. عن عكرمة في قوله أيهم أشد على الرحمن عتية قال في الدنيا أنا بالأحوص ثم لننزعن من كل شيعة الآية قال يبدأ بالأكابر فالأكابر جرما. عن ابن مسعود قال يحشر الأول على الآخر حتى إذا تكاملت العدة أثارهم جميعا ثم بدأ بالأكابر فالأكابر جرما. ثم قرأ فوربك لنحشرنهم إلى قوله عتيا. عن مجاهد في قوله لننزعن من كل شيعة قال من كل أمة أيهم أشد على الرحمن عتيا قال كفرا. قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. عن أبي السمية قال اختلفنا في الورود فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن وقال بعضهم يدخلونها جميعا ثم ننجي الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله فذكرت له فقال وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم حتى إن للنار ضجيجا من بردهم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. عن مجاهد قال خاصم نافع بن الأزرق ابن عباس فقال ابن عباس الورود الدخول وقال نافع لا. فقرأ ابن عباس إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقال أواردوا أم لا. وقرأ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود أوردوا أم لا. أما أنا وأنت فسندخلها فانظر هل نخرج منها أم لا. عن ابن عباس في قوله وإن منكم إلا واردها قال يردها البر والفاجر ألم تسمع قوله فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وقوله ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. عن ابن مسعود قال يرد الناس الصراط جميعا ووردهم قيامهم حول النار ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم فمنهم من يمر مثل البرق ومنهم من يمر مثل الريح ومنهم من يمر مثل الطير ومنهم من يمر كأجود الخيل ومنهم من يمر كأجود الإبل ومنهم من يمر كعدو الرجل حتى أن آخرهم مرا رجل نوره على موضع إبهام قدميه يمر متكفئا به الصراط. عن أبي العوام قال قال كعب هل تدرون ما قوله وإن منكم إلا واردها قالوا ما كنا نرى ورودها إلا دخولها. قال لا ولكن ورودها أن يجاء بجهنم كأنها متن إهالة حتى استوت عليها أقدام الخلائق برهم وفاجرهم ناداها مناد خذي أصحابك وذري أصحابي فيخسف بكل ولي لها لهي أعلم بهم من الوالد بولده وينجو المؤمنون ندية ثيابهم. قال وإن الخازن من خزنة جهنم ما بين منكبيه مسيرة سنة ومعه عامود من حديد له شعبتان يدفع الدفعة فيكب في النار 900,000 أو كما قال. عن ابن زيد في قوله وإن منكم إلا واردها قال ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهريها وورود المشركين أن يدخلوها وقد أحاط بالجسر من الملائكة دعاؤهم يومئذ يا الله سلم سلم. عن أم مبشر قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. قالت حفصة أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها قال ألم تسمعيه يقول ثم ننجي الذين اتقوا. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. ثم قرأ سفيان وإن منكم إلا واردها. عن ابن عباس أنه قرأ وإن منهم إلا واردها يعني الكفار قال لا يردها مؤمن كذا قرأها. عن عكرمة أنه قرأ وإن منهم إلا واردها قالوا هم الظلمة كذلك كنا نقرأها. عن مجاهد قال الحمى في الدنيا حظ المؤمن من الورود في الآخرة. عن مجاهد في قوله حتما مقضية قال قضاء من الله. عن ابن عباس في قوله ونذر الظالمين فيها جثية وكذلك كان يقرأها يعني باقين فيها. عن مجاهد في قوله ونذر الظالمين فيها جثية قال جثيا على ركابهم. عن قتادة في قوله جثية قال على ركابهم. قوله تعالى وإذا تتلى الآيات. عن مجاهد في قوله أي الفريقين خير قال قريش تقوله لها ولأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس في قوله خير مقام قال المنازل وأحسن ندية قال المجالس. وفي قوله أحسن أثاث قال المتاع والمال ورئية قال المنظر. قوله تعالى قل من كان في الضلالة الآيات. عن مجاهد في قوله قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا فليدعه الله في طغيانه. عن حبيب بن أبي ثابت قال في حرف أبي قل من كان في الضلالة فإنه يزيده الله ضلالة. عن الربيع ويزيد الله الذين اهتدوا هدى قال يزيدهم إخلاصا. عن سعيد بن جبير في قوله خير عند ربك ثوابا يعني خيرا جزاء من جزاء المشركين وخير مردا يعني مرجعا من مرجعهم إلى النار. قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا الآيات. عن خباب بن الأرد قال كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت لا والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. قال فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيك. فأنزل الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا إلى قوله ويأتينا فردا. عن ابن عباس أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون العاص بن وائل بدين فأتوه يقايضونه فقال ألستم تزعمون أن في الجنة ذهبا وفضة وحريرا ومن كل الثمرات؟ قالوا بلى. قال فإن موعدكم الآخرة والله لا أوتين مالا وولدا ولا أوتين مثل كتابكم الذي جئتم به. فقال الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا الآيات. عن قتادة في قوله أطلع الغيب يقول أطلعه الله الغيب يقول ما له فيه أم اتخذ عند الرحمن عهدا بعمل صالح قدمه. عن ابن عباس في قوله أم اتخذ عند الرحمن عهدا قال لا إله إلا الله يرجو بها. قوله تعالى ونرثه ما يقول الآية. عن ابن عباس ونرثه ما يقول قال ما له وولده. عن مجاهد في قوله ونرثه ما يقول قال ما له وولده وذاك الذي قال العاص بن وائل. عن قتادة في قوله ونرثه ما يقول قال ما عنده وهو قوله لأتين مالا وولدا في حرف ابن مسعود ونرثه ما عنده ويأتينا فردا لا مال له ولا ولد. قوله تعالى كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. عن أبي نهيك أنه قرأ كلا سيكفرون بعبادتهم برفع الكاف وينون قال يعني الآلهة كلها أنهم سيكفرون بعبادتهم. عن ابن عباس في قوله ويكونون عليهم ضدا قال أعوانا. عن مجاهد في قوله ويكونون عليهم ضدا قال أوثانهم يوم القيامة في النار تكون عليهم عونا يعني أوثانهم تخاصمهم وتكذبهم يوم القيامة في النار. عن عكرمة في قوله ويكونون عليهم ضدا قال حسرة. عن قتادة في قوله ويكونون عليهم ضدا قال قرناء في النار يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض. عن الضحاك في قوله ويكونون عليهم ضدا قال أعداء. عن ابن عباس في قوله ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا قال تغويهم إغواء. عن ابن عباس في قوله تأزهم قال تحرض المشركين على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. عن مجاهد في قوله تأزهم أزا تشليهم إشلاء. عن قتادة في قوله تأزهم أزا قال تزعجهم إزعاجا إلى معاصي الله. عن ابن زيد في قوله ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا قال كقوله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. عن ابن عباس في قوله إنما نعد لهم عدا يقول أنفاسهم التي يتنفسون في الدنيا فهي معدودة كسنيهم وأجالهم. قوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. عن ابن عباس يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال ركبانا. عن علي أنه قرأ هذه الآية يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا فقال أما والله ما يحشر الوفد على أرجلهم ولا يساقون سوقا ولكنهم يؤتون بنوق من نوق الجنة لم تنظر الخلائق إلى مثلها، وعليها رحال الذهب وأزمتها الزبرجد، فيركبون عليها حتى يطرقوا باب الجنة. عن علي: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قلت: يا رسول الله، هل الوفد إلا الركب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لها أجنحة وعليها رحال الذهب، شروك نعالهم نور يتلألأ، كل خطوة منها مثل مد البصر، وينتهون إلى باب الجنة، فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب، وإذا شجرة على باب الجنة ينبع من أصلها عينان، فإذا شربوا من إحدى العينين فتغسل ما في بطونهم من دنس، ويغتسلون من الأخرى، فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبدا، فيضربون بالحلقة على الصفيحة، فلو سمعت طنين الحلقة يا علي، فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل، فتستخفها العجلة فتبعث قيمها فيفتح لها الباب، فإذا رآه خر له ساجدا، فيقول: ارفع رأسك، إنما أنا قيمك، وكلت بأمرك، فيتبعه ويقف أثره، فتستخف الحوراء العجلة فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى تعتنقه، ثم تقول: أنت حبي وأنا أحبك، وأنا الراضية فلا أسخط أبدا، وأنا الناعمة فلا أبس أبدا، وأنا الخالدة فلا أموت أبدا، وأنا المقيمة فلا أضعن أبدا، فيدخل بيتا من أساسه إلى سقفه 100,000 ذراع بني على جندل اللؤلؤ والياقوت، طرائق حمر وطرائق خضر وطرائق صفر، ما منها طريقة تشاكل صاحبتها، وفي البيت 70 سريرا، على كل سرير 70 فراشا، عليها 70 زوجة، على كل زوجة 70 حلة، يرى مخ ساقها من وراء الحلل، يقضي جماعهن في مقدار ليلة من لياليكم هذه، تجري من تحتهم الأنهار مضطردة، أنهار من ماء غير آسن صاف ليس فيه كدر، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ولم يخرج من ضروع الماشية، وأنهار من خمر لذة للشاربين لم تعصرها الرجال بأقدامها، وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل، فيستحل الثمار، فإن شاء أكل قائمة، وإن شاء أكل قاعدة، وإن شاء أكل متكئة، فيشتهي الطعام فتأتيه طير بيض فترفع أجنحتها فيأكل من جنوبها أي لون شاء، ثم تطير فتذهب، فيدخل الملك فيقول: سلام عليكم، تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. من طريق مسلم بن جعفر البجلي قال: سمعت أبو معاذ البصري يقول: إن عليا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون بنوق بيض لها أجنحة عليها رحال الذهب، شرك نعالهم نور تلألأ، كل خطوة منها مد البصر، فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان، فيشربون من إحداهما، فيغسل ما في بطونهم من دنس، ويغتسلون من الأخرى، فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبدا، وتجري عليهم نظرة النعيم، فيأتون باب الجنة، فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب، فيضربون بالحلقة على الصفيحة، فيسمع لها طنين، فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل، فتبعث قيمها فيفتح له، فإذا رآه خر له ساجدا، يقول: ارفع رأسك، إنما أنا قيمك، وكلت بأمرك، فيتبعه ويقف أثره، فتستخف الحوراء العجلة فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى تعتنقه، ثم تقول: أنت حبي وأنا أحبك، وأنا الخالدة التي لا أموت، وأنا الناعمة التي لا أبؤس، وأنا الراضية التي لا أسخط، وأنا المقيمة التي لا أضعن، فيدخل بيتا من أسه إلى سقفه 100,000 ذراع بناؤه على جندل اللؤلؤ، طرائق أصفر وأحمر وأخضر، ليس منها طريقة تشاكل صاحبتها، في البيت 70 سريرا، على كل سرير 70 حشية، على كل حشية 70 زوجة، على كل زوجة 70 حلة، يرى مخ ساقها من باطن الحلل، يقضي جماعها في مقدار ليلة من لياليكم هذه، الأنهار من تحتهم تطرد، أنهار من ماء غير آسن قال صاف لا كدر فيه، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه قال لم يخرج من ضروع الماشية، وأنهار من خمر لذة للشاربين قال لم تعصرها الرجال بأقدامها، وأنهار من عسل مصفى قال لم يخرج من بطون النحل، فاستحل الثمار، فإن شاء أكل قائمة، وإن شاء أكل قاعدة، وإن شاء أكل متكئة، ثم تلأ ودانية عليهم ظلالها، فيشتهي الطعام فيأتيه طير أبيض ربما قال أخضر، فترفع أجنحتها فيأكل من جنوبها أي الألوان شاء، ثم تطير فتذهب، فيدخل الملك فيقول: سلام عليكم، تلكم الجنة وورثتموها بما كنتم تعملون. قوله تعالى: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. عن ابن عباس: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. قال عطاشة عن مجاهد: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. قال منقطعة أعناقهم من العطش. قوله تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. عن ابن عباس: قال شهادة أن لا إله إلا الله وتبرأ من الحول والقوة ولا ترجو إلا الله. عن ابن مسعود أنه قرأ إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال إن الله يقول يوم القيامة من كان له عندي عهد فليقم، فلا يقوم إلا من قال هذا في الدنيا قولوا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنك إن تكلني إلى عملي تقربني من الشر وتوعدني من الخير، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعله لي عندك عهدا تؤديه إلى يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا الآيات. عن ابن عباس في قوله لقد جئتم شيئا إدا، قال قولا عظيما. وفي قوله تكاد السماوات الآية، قال إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين، وكادت تزول منه لعظمة الله، وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين. وفي قوله وتخير الجبال هدى، قال هدما من طريق عون. عن ابن مسعود قال إن الجبل لينادي الجبل باسمه يا فلان هل مر بك اليوم أحد ذكر الله، فإذا قال نعم استبشر. قال عون أفيسمعنا الزور إذا قيل ولا يسمعنا الخير، هن للخير أسمع. وقرأ وقال اتخذ الرحمن ولدا الآيات. قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. عن ابن عباس سيجعل لهم الرحمن ودا، قال يحبهم ويحببهم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل أني قد أحببت فلانا فأحبه، فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض، فذلك قول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني قد أبغضت فلانا، فينادي في أهل السماء ثم تنزل له البغضاء في الأرض. قوله تعالى وتنذر به قوما لدا، عن الحسن في قوله قوما لدا قال صم، عن الضحاك في قوله لدا قال خصماء، عن قسادة قوما لدا قالهم قريش، عن مجاهد لدا قال لا يستقيمون. قوله تعالى وكم أهلكنا، عن سعيد بن جبير في قوله هل تحس منهم من أحد، قال هل ترى منهم من أحد، عن ابن عباس في قوله ركزا قال صوتا. آخر تفسير سورة مريم والحمد لله رب العالمين.